بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونسأله التوفيق والإعانة والسداد. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وما زلنا في الباب الثالث من هذا الكتاب. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول مصنف رحمه الله: فصل. ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان، فإنه أكيد لأنه تحقيق مناط الكتاب وما احتوى عليه من المسائل، فنقول وبالله التوفيق: إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما تقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشباههم، فإنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لدمارها. ويرشح ذلك أن قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يشعر بإطلاق اللفظ على من فعل ذلك الفعل الذي هو التفريق، وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. وكذلك حسبك. الشاطبي في هذا المبحث يناقش مسألة عظيمة كما نص هنا وقال، وهي تعد تحقيق مناط هذا الكتاب، أي أنها هي من باب العلة في بحث موضوع أهل الأهواء، وذلك أن أهل الفقه يبحثون في مسائل الأحكام في النظر في العلة التي من أجلها قيل في هذا الحكم بالتحريم أو الوجوب أو غيره، بالنظر إلى ما علل هذه الأحكام، والأحكام معللة أليس كذلك؟ وهنا في هذا الباب ما هو الحكم المتعلق بمادة بحثنا هنا؟ هو البدعة وما يترتب عليها من الأوصاف المذمومة وما يترتب عليها من الأحكام، فالناظر فيها هنا سينظر في باب البدع وما يتعلق بها. وهنا قال أن هذا متعلق بلفظ أهل الأهواء وأهل البدع. من أين أتي بلفظ أهل الأهواء؟ أهل الأهواء هذا مبحث لطيف هنا، وهو لما سمي أهل البدع بأهل الأهواء، وما وجه هذه التسمية؟ أما أهل البدع فظاهر في النصوص السابقة ولا لا؟ هنا أهل الأهواء. الشاطبي في أول الكتاب سبق معنا أوجه ذم البدع من جهة النظر أليس كذلك؟ وكان من ضمن ذلك وجه أنهم أهل هوى، أنهم أهل هوى، ونص هناك على شيء من ذلك، ولكن هناك نص على أن المرء ليس أمامه إلا أن يكون متبعا للذكر والوحي أو يكون متبع للهوى، فطريقان: طريق الذكر وهو الوحي أو طريق الهوى، وقد نص هناك ألا ثالث لهما أليس كذلك؟ فقال: فالمكلف والعبد إما أن يكون متبعا لما أنزل الله أو يكون متبع لأهوائه. والآيات هي العمدة في هذا الباب، العمدة في هذا الباب، بمعنى أن هناك نصوص كثيرة في بيان التحذير من اتباع الأهواء. ولذلك قال الله عز وجل، نذكر بعض هذه الآيات من أجل أن تلحظوا. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ما هي هذه الكلمة؟ ما أنزل الله الوحي. فالآية هنا دعوة لأن يأتي أهل الكتاب إلى كلمة سواء، وهي كلمة الحق، ما أنزل الله عز وجل. وكذلك كل من تدعوه، فإنك إنما تدعو لاتباع الحق، فإن لم يستجب فهنا سيكون متبع للهوى. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، هنا فيه وصف باتباعهم للأهواء، وأن اتباع الهوى سبيل الضلال، أليس كذلك؟ ضلوا بماذا؟ باتباع الهوى، ومن اتبع هواه فقد ضل سواء السبيل، نسأل الله العفو والعافية. فهنا لابد من نزوم الوحي الذي هو الهدى. وكذلك يقول الله عز وجل: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. إذن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، فإن لم يستجيبوا له ويتبعوه فهم متبعوا أهواء. والأهواء قلنا إما أهواؤهم أو أهواء غيرهم ممن سبق من الأمم. ولذلك الآيات في هذا كثيرة جدا. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. كما أمرت في أين أمر؟ في ماذا؟ بالنص الوحي. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. العدل بينهم بماذا؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. إذن تلاحظون هنا في السياقات كثيرة جدا، ليس المجال هنا في حصرها، لكن أن الله عز وجل يذكر الوحي وأن فيه الهدى والعدل ووجوب الاتباع ولزوم ذلك الوحي وعدم الخروج عنه أو الخروج إلى الأهواء المضلة التي وصفت هنا بالضلال. فوصف أهل الأهواء هو في مقابل أهل الأثر، أهل النص، أهل الوحي. ولذلك سموا بأهل السنة. إذن هم أهل إيش؟ نص وحي، أصحاب الوحي. وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الوحي. وأولئك أهل الأهواء. والأهواء ماذا ستفعل بأصحابها؟ هل ستحقق لهم الاجتماع أم ستحقق لهم الافتراق؟ يا شيخ افتراق. ولذلك ذكر هنا أن الدلائل الدالة على خروجهم عن الحق أنهم سيفترقون، في حين أن الدليل لأهل الحق أنهم مجتمعين. ولذلك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لو قال قائل: علة الافتراق هنا ما هي؟ أنهم تركوا الحق فذهبوا فخرجوا إلى الهوى، فترتب على هذا ماذا؟ الافتراق. وعليه من لزم النص والوحي والشريعة فإنه سيقوده إلى الاجتماع، سيقوده إلى الاجتماع. ومن تركه أو ترك شيئا منه سيقوده إلى الافتراق. ولذلك هنا قال أهل الأهواء وأهل البدع. طيب على من تطلق؟ تطلق، جعل ثلاثة أوصاف هنا في هذا السياق: مستنبط وهو الناظر، وداع ومدافع مقاتل عنه. عندك مستنبط وهو الناظر، وعندك من يدعو إليها، ثم هناك من يدافع عنها ويقاتل من أجلها. قال علامة أهل الأهواء والبدع أنه قد يكون مستنبط، وهو الأصل أنه من نظر واستنبطها وأخرجها لتكون شريعة لأتباعه. وذكرنا سابقا كيف أنهم شرعوا لأتباعهم ما لم يأذن به الله، أي عملوا على استنباط واستخراج دين لم يأذن به الله بنظر أنفسهم، فأخرجوه ليكون دينا يدينون به بزعمهم. ثم هل سيدعون إلى ما استنبطوه واستخرجوه أم لا؟ سيدعون إليه ويرون أنه الحق. هل إذا حصل قتال له هل سيحمونه وينتصرون له؟ نعم. ولذلك قال الشاطبي هنا: ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها. إذن أهل الأهواء مستخرج لها على وجه الاستنباط والنظر، وحام وناصر لها، وقائم بنصرتها والدعوة إليها. في مقابل من؟ في مقابل أصحاب الحق من أهل السنة والجماعة والمنهج الصحيح، فإنهم مقدموا للنص، داعون إليه، ناصرون له. ولو سئلتم أنتم على أي شيء أنتم أو لأي شيء تنتسبون لقلتم نحن لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنتم ستدعون إلى ماذا؟ ستقول إنما أدعو إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت استنصارك تنتصرون لمن؟ تقول إنما ننصر ما أمر الله بنصره، وهو كتاب الله وسنة رسوله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه. إذن أنت في حقيقة أمرك إنما تقوم بتقديم الوحي والدعوة إليه وحمايته والذب عنه. ولذلك أنت تذب عن سنة رسول الله وعن كلام الله شبه وأباطيل المشبهة من أهل البدع والأهواء الذين يصولون على هذه الشريعة، ودعوتك إليها واجتماعك عليها وعلى أهلها ومعهم. يقول الشاطبي هنا عليه رحمة الله ويشرح ذلك، أي يشرح هذه القاعدة، قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم. يقول يشعر بإطلاق اللفظ على فعل ذلك، على فعل من فعل ذلك الفعل، وهو الافتراق. ما سبب افتراقه؟ أنه ضل الطريق كما قلنا سابقا. بما ضل الطريق؟ أنه اتبع الهوى فضل به عن سواء السبيل. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إذن لا يمكن، كان على بينة من ربه، على وحي، على نص، على هدى، وأولئك كانوا على عماية، نسأل الله العفو والعافية. اقرأ. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن تصب منصب المجتهد لا بغيرهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم، فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام، فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة، ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان، فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بها ويحسنوا بها ويقبحوا. وعند ذلك يتعين لللفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، وهو من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره. أما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا فحقيقة المسألة. إذن يقول الآن: من هو الذي يستحق وصف أهل الأهواء؟ قال: إم ليس هناك إلا ناظر مستنبط، وهو من نصب نفسه منصب المجتهد والناظر والعامي. يقول: هذا الوصف يطلق على من؟ على الناظر المستنبط الداعي الناصر الذي، والناصر هنا ينتصر له بحجة، أي هو إذا قوبل بنص ماذا يفعل؟ يقوم بالدفاع والنظر والمنافحة عن وجه استدلاله. وهنا أصبح هؤلاء أنتجوا بدعا ثم انتصروا لها بأوجه من الاستدلالات، ثم دعوا إليها، ثم نافحوا عنها في مقابل رد من يرد هذه الاستدلالات. قال: وهذه ألقاب تطلق هنا، هذه الألقاب تطلق على من؟ أطلقت على أنواع من هؤلاء، مثل الخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم والباطنية، فإن هذه أصبحت فرقا معروفة في تاريخ المسلمين. انتصب من انتصب من رؤوس أهل البدع للانتصار لها بالدليل واستخراج أوجه الدلالات على قولهم في هذه البدع، ثم دعوا إليها، ثم ناصروها ودافعوا عنها بالحجج، بمعنى أنها لم يصبح قول عابر، بل هو قول ثم يستدل عليه أصحابه، ثم إذا عورض بأوجه من الاستدلالات رد هذه الاعتراضات ودافع عنها بأوجه من الضلالات، ثم أصبحت طرقا مسلوكة معروفة. فلما يقال مثلا الخوارج طريق معروف بعقائده ومبادئه ونصوصه التي يستدلون بها وكيف يناقش على تقرير هذه البدعة، وإذا قلت التشيع تلحظ في ذلك الكتب والنصوص والدلائل، وتتابع الذين نصبوا أنفسهم كما يقول الشاطبي، نصبوا أنفسهم إيش؟ منزلة المجتهد الناظر، الناظر في المذهب البدعي، وأتباعه يقدموه ويجعلوه إيش؟ رأسا في البدعة. وإذا اشتبه عليهم شيء من الأمر عند المحاجة ماذا يفعلون؟ يرجعون إليه كالمستدلين به وبقوله. فهنا ظهر في تاريخ المسلمين هذه البدع وأصبحت معروفة مشهورة في تاريخ المسلمين. يقابلها في تاريخنا يقابلها أهل الحق والذين ليس لهم إلا الوحي ينظرون فيه ويستدلون به ويدافعون عليه ويشتبعون عليه وبه ينتصرون، لأنه كما سبق معنا فإنما يستدل به أصحاب البدع على بدعهم هو دليل عليهم، أليس كذلك؟ هو دليل عليهم. ولذلك سيذكر الشاطبي كما سبق معنا سيذكر سبب ضلال هؤلاء بالنسبة للنظر في هذه النصوص كيف حصل لهم هذا. إذن الشاطبي قصر لفظ أهل الأهواء على من؟ على الذي نصب نفسه منزلة المجتهد، وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك، وإنما هم رؤوس جهال، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، مبتدع ومقتد به. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في عبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم التبع، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي. فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكأنهم استندوا إلى دليل جملي وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل والنظر، وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. إذن يقول هنا: الذي نصب نفسه منصب المجتهد الناظر هذا هو الذي تطلق عليه عبارة ووصف ولقب أهل الأهواء وأهل البدع، لأنه أنزل نفسه بهذه المنزلة، والآخر إنما هو بالتبع بالنسبة له، لأن هذا مستدل وناظر ومدافع. الشاطبي هنا يقول الاستدلال على وجهين: الوجه الأول استدلال عامي عام، واستدلال على وجه إيش؟ التفصيل والاستنباط. الاستدلال الجملي العام قد لا يكون فيه حجة على محل النزاع وإنما على العموم، أما الاستدلال الخاص الاستنباط الخاص فهو نزاع ونقاش في محل النزاع المعين. فهنا تجد أن المستدل كما في هذه الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيش؟ هو النقاش الآن بين أي السبيلين هو الصحيح، هل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو سبيل مشركي الجاهلية. الأصل أن ينظروا في تفصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيقدموا فيه إيش؟ اعتراض استحق النظر ولا لا. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد الله، وجاء بإقام الصلاة والأمر بالبر والصلة والإحسان وغير ذلك، هذا على وجه التفصيل. هم لم يذهبوا إلى هذا، وما جاء به أنه رسول رب العالمين على وجه النظر في الآيات الدالة على صدق رسالته، أليس كذلك؟ وأن ما يقول من دلائل وحجج تثبت صدق رسالته وتثبت صدق شريعته ولا لا. أعرضوا عن هذا كله بما استدلوا بدليل إيش؟ وهو ما وجدنا عليه آباءنا وما وجدوا عليه آباءهم. ما هو؟ أنهم على هذا الطريق. ما هو هذا الطريق؟ الطريق الجملي الذي فيه السحر والكهانة وفيه الأصنام وفيه وفيه وفيه. فكأنهم يقولون كيف يتتابع هؤلاء الآباء على شيء خاطئ؟ طيب احنا الآن ما نناقش في قضية العموم، احنا نناقش في ماذا؟ فيما أدعوكم إليه على وجه التفصيل. أنا أدعوكم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به، وأدعوكم إلى الإحسان والصلة وكذا وكذا وكذا وكذا. ف فكيف تستدلون بعموم ما كان عليه الآباء والأجداد؟ عموم ما كان عليه الآباء والأجداد لا ليس محلا ومصدرا لصحة المسألة، إذ قد يكون من الآباء والأجداد من هو على ما أنا عليه وليس على ما أنتم عليه، أليس كذلك؟ فإنه عند النظر هل كل ما سبقهم من الآباء على ما هم عليه؟ لا، بل كان في عهدهم ممن هم منهم مصدقين بما كان عليه إسماعيل وإبراهيم، وكانوا ينكرون ما هم عليه. كيف بالآباء؟ بل الآباء كل ما تقدمت في الآباء اقتربت من إسماعيل وإبراهيم، فكانت الحجة لك ولا عليك؟ الحجة عليك، إذ هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، سيكون الذين هم أقرب لإبراهيم عليه السلام ممن آمن به وصدقه، والذين هم آمنوا بإسماعيل عليه السلام وصدقوا ومن بقوا على الحنيفية سيكون الحجة أنهم آباء ولا ما هم آباء؟ آباؤكم، ومع ذلك هم مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعموم الاستدلال بعموم الآباء ليس وجها صحيحا في الاستدلال، وإنما حقيقة الاستدلال فيما أقول من توحيد الله وما أمر به من شريعة الله، فإما أن تقولوا أن ما أقول به كذا وكذا، أو أنه فهم هربوا، وهذا يسمى حيدة ولا لا مشايخ؟ يسمى حيدة في الاستدلال، أنه يحيد من محل النقاش، هو يدعوهم أن اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فهم يحيدون إلى إيش؟ إلى كلام في سياق آخر مختلف، مثل ما فعلوا في قضية أنك تفرق بين الأب وابنه وتفرق بين الأخ وأخيه. عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ماذا يفعل؟ يدعو إلى اجتماع الكلمة ولا يفرق، بل هو يجمع، لكن هم نظروا إليها من وجه آخر من أجل المماحكة فقط والمجادلة وليس من بيان حقيقة الأمر. إيه نعم. قال رحمه الله: وهو نظير استدلال من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة، من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله، ودخل في مسمى أهل الابتداع، إذ كان من حق من هذا سبيله أن ينظر في الحق إذ جاءه ويبحث عنه ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه أو الباطل فيتجنبه. يقول إذن هنا الآن الاستدلال هذا هو نظير أي شبه ومثل استدلال أهل البدع بأن وجدنا شيوخنا على هذا. أهل الجاهلية يقولون وجدنا آباءنا، ومقلدي أهل البدع في العصر الحاضر يقولون وجدنا شيوخنا على هذا. والحجة ليست في قضية الأشخاص، الحجة ما هو الدليل، ما هو الفعل الذي نحن نتناقش فيه؟ هذا الفعل، عليه حجة من قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل مع هذا الشيخ دليل أو لا؟ وهل هو من أهل النظر والاستدلال أم لا؟ أم هو ممن قدم وليس من أهل النظر والاستدلال وليس من أهل العلم؟ وكما ذكرنا سابقا ولا تذكرون أنهم يقدمون من هو عامي أمي ليس من أهل العلم، ويقولون قال الإمام. ولما تقرأ في تاريخه وترجمته في كتب السير وإذا به يعتبرون من أخص أوصافه في عندهم أنه وكان مع ذلك عامي لا يقرأ ولا يكتب. عجيب، عامي لا يقرأ ولا يكتب ويعد قوله إيش؟ حج. إذن هذا هو حقيقة ما كان يقول أهل الجاهلية، الآباء، وهؤلاء يقولون الأشياخ، أو يسمونهم بالأولياء أو يسمونهم الأقطاب أو يسمونهم بما سموه به، ولكن الحجة ليست في هذا، وإنما الحجة في النظر في ما حجة القول ودليله. نعم. قال رحمه الله: ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وفي الآية الأخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي الآية الأخرى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأمثال ذلك كثير. وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى. وإذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا، وعليه يحصل الإثم، فإن كان مسترشدا مال إلى الحق حيثما وجده ولم يرده، وهو المعتاد في طالب الحق. ولذلك بادر المحقون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق، فإن لم يجد سوى ما تقدم له من البدعة ولم يدخل مع المتعصبين لكنه عمل بها، فإن قلنا إن أهل الفترة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم، فالمتبعون للمبتدع إذن لم يجدوا محقا مؤاخذون أيضا. وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول، وإن عملوا بالكفر فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيهم محق، فإذ ذاك يؤاخذون من حيث إنهم معه بين أحد أمرين: إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه، وإما ألا يتبعوه، فلا بد من عناد ما وتعصب، فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون. إذن الشاطبي هنا يقول ما علامة من هذا حاله؟ يقول من أوضح علاماتهم هو أنهم لا ينظرون بنظر المسترشد والباحث عن الدليل والباحث عن الحق، وإنما ينظرون إلى كيف يرد القول وينقضه دون أن يتأمل في حقيقته، فهو مستمع إليك من أجل الرد والنقض، غير مسترشد، غير ناظر. مثل حال أهل الجاهلية، فإنهم لو نظروا وتأملوا وكانوا ينظرون فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر المهتدي والمسترشد والباحث عن الحق، هل سيعوزهم أن يهتدوا؟ لا، ولكنهم كانوا يريدوا أن ينظروا فقط من أجل أن ينقضوا ويردوا تعصبا وحمية لما هم عليه. يقول حال هؤلاء بالنسبة لما هم عليه أنهم إذا سمعوا من يبين لهم الدليل ويظهر لهم الحجة فإنهم لا ينظرون فيه، وإنما يتعصب إلى ما هم فيه ثم يبدأ في الرد. طيب الرد الذي يرد به يقول هو رد جملي من باب اتباع الهوى، إذ لو دققوا فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بما ينقض الدليل. ومن ذلك عامة أصول البدع الضالة، فإنك إذا نظرت إلى استدلال الخوارج، فإنك إذا نظرت إلى أصل التفصيل وما ذهبوا إليه لا يمكن أن يدل إلى ما ذهبوا إليه من تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأعراضهم، فضلا عن أن تجد فيه من الحجج ما يدل على تكفير الصحابة كما فعلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، أليس كذلك؟ يعني ولذلك هم أول شيء ألزموه بأن يقبل التحكيم ولا لا، وقالوا نزولا عند حكم الله لأنهم رفعوا المصاحف، فلما استجاب لهم قالوا لا. طيب أنتم الذين إيش قلتم؟ قالوا نحن ارتدينا وكفرنا والآن نتوب ونرجع، إيش فلا بد تتوب مثلنا وترجع. إذا لاحظوا تقلبات إيش، ما هو بحث عن دليل ولا نظر في دليل، وإنما هي الأهواء. ولذلك ذهبوا في أول الأمر إلى هوى، وذهبوا بعد ذلك إلى هوى هو أشد ضلالا منه. وكذلك الذين تعصبوا لعلي بن أبي طالب، ما يمكن أن تأتي فيما ذهبوا إليه من أن له العصمة وأنه كذا وأنه كذا أن يصل الحال إلى استدلال على أنه إله وأن له بالوصية وأن عنده الرجعة، ما يمكن. إنما هي الأهواء التي إذا خالجت النفوس والقلوب أوصلت هؤلاء إلى هذا الحال، فحينئذ إذا عرضت عليهم الأدلة هل سيستمع إليها طالبي حجة؟ لا. ولذلك من وفقه الله عز وجل إلى أن ينظر في نصوص الوحي بنظر المسترشد الباحث عن الحق المهتدي، فإنه يستجيب ويرجع عن بدعه. وهذا ما فعل مع الخوارج لما بين لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رجع منهم من نظر في الأدلة إيش؟ فلذلك حدث بعضهم بعض، قال نظر بعضنا في بعض فقالوا ألا تروا أن كل ما معنا لا يوصل إلى هذا، فنظر بعضهم في بعض قالوا يعني ما بقي حجة أمام حبر الأمة بن عباس، خلاص انقطعت. ولذلك قال لهم إيه يعني هل عندكم حجة أخرى؟ فأعطوه الحجة الأولى. طيب الثانية هل بقي حجج؟ قالوا لا، فبدأ يجيب عليها حجة حجة، فلما أجاب عليها جميعا قال هل بقي عندكم من شيء؟ قال فنظرنا بعضنا في بعض وإذا ما عاد خلاص انقطعت الحجج، ما عاد ليس لدينا أي حجة على ما نحن فيه. الأصل ما هو؟ أن يرجعوا. فرجع منهم من رجع، والبقية عادوا إلى ما ذهبوا إليه حتى قاتلوا الصحابة. إذن حال أهل البدع هو هذا، هذا الحال، هذا المسلك، هذا المسلك في النظر في النصوص والأدلة. قال الشاطبي هنا ونحن نقول هنا إن كان أهل الفترة معذبون على الإطلاق فإننا نقول أن هؤلاء كذلك، يلزمنا يلزم من ذلك عند على من يقول بهذا القول مثلا أنهم آثمون، لأنهم لا بد أن يكون هناك حجة باقية ينظر فيها فيهتدوا. وإن قلنا لا، لا يعذبون حتى يرسل إيش إليهم رسول، فيكون حينئذ لا يعد هؤلاء أهل إثم وعقوبة حتى يكون عندهم من يقيم لهم الحجة، يعني حتى يكون عندهم مجتهد ناظر في النصوص صحيح وبلغهم هذا الدليل فاتضح لهم ضلالهم. وهذا كما قلنا على الخلاف في أهل الفترة، فسواء على هذا الوجه أو على الآخر فهنا لا بد أن تكون هناك حجة، وهو الأظهر والأقوى أنه لا بد من البيان والحجة ووجوده الذي به ترتفع إيش؟ ترتفع شبهة هؤلاء. طيب اقرأ. قال رحمه الله وكل من اتبع بيان بن سمعان في بدعته التي اشتهرت عند العلماء مقلدا لها على حكم الرضا بها ورد ما سواها فهو في الإثم مع من اتبع، فقد زعم أن معبوده في صورة إنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه، ثم زعم أن روح الإله حل في علي ثم في فلان ثم في بيان نفسه. وكذلك من اتبع المغيرة بن سعيد العجلي الذي ادعى النبوة مدة وزعم أنه يحيي الموتى بالاسم الأعظم وأن لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء على كيفية يشمئز منها قلب المؤمن إلى إلحادات أخر. وكذلك من اتبع المهدي المغربي المنسوب إليه كثير من بدع المغرب فهو في التسمية والإثم مع من اتبع إذ انتصب ناصرا لها ومحتجا عليها، وقال الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله ورحمته. طبعا هذا الآن يأتي بأمثلة تطبيقية على هذه القاعدة السابقة، وهي ثلاثة أمثلة. المثال الأول من فرقة التشيع الباطنية، وهي البدعة التي جاء بها اليهودي ابن سبأ، وهذه والعياذ بالله التي قال بها في تعظيم علي بن أبي طالب حتى قال فيه بالإلهية. وبيان ابن سبعان لما قال هذا القول وقال بما يتعلق بالعقائد الباطنية الكفرية في علي بن أبي طالب وما ترتب عليها بعد ذلك من تأليهه وزعم أن الرسالة في الأصل له رضي الله عنه، ودعوى أن الصحابة قد كفروا وأنهم حرفوا القرآن وما ترتب عليها من الضلالات الكثيرة والخطيرة في تاريخ المسلمين، يقول هذا القول إذا نظرت إليه هل يمكن أن يكون أصحاب هذا القول يستندون فيه إلى أدلة ونصوص ولا وحي، أم هي أهواء؟ أهواء. ولذلك عند علماء الاعتقاد إذا تكلموا في الفرق يقولون هناك فرق وأقوال أصلا هي دخيلة على المسلمين من غيرهم، مثل هذه أصلا داخلة من خلال كيد يهودي لتبديل الإسلام. وكذلك لما تنظر في الأقوال الشاذة كفرقة القرآنيون وغيرها، تجد أنها في الحقيقة هي أقوال دخيلة على المسلمين. وكذلك بعض فلاسفة المتصوفة هي أفكار غنوصية داخلة على المسلمين. وفي العصر الحديث، وهذا من العجائب، في العصر الحديث هناك أفكار دخيلة من غير المسلمين دخلت المسلمين، مثل المذاهب الفكرية المعاصرة الموجودة، علمانية وديمقراطية وغيرها من الألق وغيرها. هذه تتكرر في تاريخ المسلمين، أن هناك من الأفكار والانحرافات ما تدخل من خلال منافقين ثم ينتسب إليها جهلة من أبناء المسلمين فيتعصب لها. لكن إذا نظرت هل يمكن أن يكون على هذه ما يدل؟ لا، هم بعد أن ظهرت هذه بدأوا ينظرون في بعض النصوص ويتبعوا ما تشابه منه، محاولين أن يبحثوا لهذه المستند كما يفعل هؤلاء في كثير من أقوالهم. الوجه الثاني هو مدعي النبوة. لا شك أن إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وختمت به رسالة الله عز وجل وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، هذا محل إجماع ومنعقد به الإجماع وظاهر في نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فهذا الأمر الظاهر البين الواضح، يأتي شخص فيدعي النبوة ثم يجد من يتبعه ويبحث وينظر في أقواله على أنه نبي صدق، لا شك أن هذا يدل على خطورة، نسأل الله العفو والعافية، الأهواء والضلالات والبدع. كذلك محمد بن عبد الله بن تومرت المعروف في القرن السادس ظهر في المغرب العربي، فإنه حصل له ادعاء للمهدوية وأخرج كثير من البدع وظهرت، ووجد من اتبعه وتعصب له. وهذا متكرر في تاريخ المسلمين، يعني تاريخ المسلمين لم يظهر مدعي للنبوة واحد بل يتكرر، كذابون كثر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مدعو المهدوية ليس واحدا بل هم يتكررون ويجدون لهم أتباعا. كذلك الفرق أو عفوا كذلك الأفكار التي تكون دخيلة على المسلمين سواء تحولت إلى فرق بعد ذلك أو لا ستأتي وتكون متكررة دائما في تاريخ المسلمين. إذن الثلاثة الصور التي ذكرها الشاطبي هنا تدل على فقهه. يقول هناك ما يتسلل إلى بعض أبناء المسلمين من خلال الأديان والمختلفة من غير الإسلام فيدخل إلى المسلمين، وهناك من يأتي فيدعي النبوة فينشئ بدعا كثيرة، وهناك من يأتي ويدعي المهدوية فينشئ بدعا كثيرة. نقول كل هذه تتكرر في تاريخ المسلمين ويسمى أصحابها أهل الأهواء والبدع والافتراق، وبسببها افترقت هذه الأمة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل من السنن بداود والترمذي وغيره والنسائي وغيره، افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أهل الحق قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. إذن ما الذي كان عليه النبي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا على لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ذلك. فكل من بقي على هذا الأصل فهو باق على أصل الإسلام الصحيح، ومن خرج إلى هذه البنيات وهذه الفرق وهذه البدع والطوائف فقد خرج عن الصراط المستقيم إلى الأهواء والبدع. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا السنة ويلهمنا رشدنا، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.